إلا وهو يتعاظم كأنه ملك ملك كسرى. نحن لا رئيس منا إلا وهو يتجبر كأنه ناسي الدار الآخرة. ولا مجيس منا إلا وفيه لغيبة ذكرى ولمساوي ذكرى. ولا نسمع إلا القال والقيل والإثم مبين. نتذكر في المجالس بحسد بعضنا بعض وانتقاد بعضنا بعض، ونقطع نهارنا باعتراض على بعضنا بعض وذم، ونسعى بيننا بين بعضنا بالأذى، ونتعامل بالغش والخيانة والغدر. لا إله إلا الله من غير خجل ولا خوف من الله ذي القوة المتين. نحن المقصرون، نحن المهملون، نحن الغافلون، نحن المتأخرون عن الدين، نحن نبخل بالصدقة ولنا أموال كثيرة. ونفرط في التربية ونلوم البنين والبنات، نفرط في التربية ونلوم البنين والبنات. ولا يقوم واحد منا إلا بجانبه للشرور جماعات. نحن أهل الكسل والفشل وعبرة من الناس أجمعين. اتقوا الله يا عباد الله، وعلموا أولادكم الصلاة، واحذروهم من الإهمال والتقصير، وعلموها نساءكم كذلك. فترك الصلاة جريمة للآباء والأمهات والأولاد. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس في خمس، ما نقضاكم العهد إلا صلى الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا تطفف المكيال إلا منع النبات وأخذ بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس عليهم المطر. نسأل الله تعالى سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من خلال. أمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطبة d'aujourd'hui traite de ce qu'étaient nos ancêtres et de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Louange à Allah, par sa miséricorde, les croyants sont cléments entre eux. Par sa guidance, les injustes retrouvent le droit chemin. Chacun sera récompensé selon ses actes. Il est le Dieu unique, celui qui guide sur la bonne voie et qui connaît mieux ceux qui y sont engagés. Nous le louons et nous le remercions pour la grâce de l'islam et de la foi. Nous nous repentons à lui, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager pour l'ensemble des humains et des diables. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Pour celui qui compare ce qu'étaient nos bons ancêtres et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nul doute qu'il constatera une grande différence. Nos anciens étaient au plus haut du firmament et nous sommes au plus bas.